الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الأطهار الخلص وعلى الأصحاب الذين شاهدوا التنزيل واصطفاهم الله رفقة لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على هذا الهدي النبوي النقي الزكي إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، لازلنا نتكلم عن هذه الأحداث، ومن العار أن ننتقل إلى مواضع أخرى ونحن نرى ما يعيشه إخواننا، وتصلنا هذه الصور المفجعة وهذه الوحشية وهذه الهمجية التي لم تنقطع منذ ما يزيد عن أسبوع. ولا يعجب المرء إذا رأى تكتل الكفار واجتماعهم يد واحدة على أمة الإسلام، بل العجب هو أن يخذل المسلم أخاه وأن يفرط فيه حتى من ناحية المشاعر، حتى أنه لا يشاركه هذه الأحزان، ينسى الدعاء وينسى ما يحدث في تلك الأرض التي هي من أطهر الأراضي، أرض الشام. وحينما نقول الشام تدخل فيه الشام الكبرى، يعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه كلها تدخل في الشام. والله سبحانه عز وجل أقسم في سورة التين بهذه الأراضي التي نزلت فيها النبوات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لم ينزل نبي بقدميه على أرض خارج هذه الأراضي الثلاث: الجزيرة العربية ومصر والشام. والتين والزيتون إشارة إلى فلسطين وضواحيها، وطور سينين إلى سيناء مصر حيث كلم الله موسى، وهذا البلد الأمين أرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الديانات الثلاث نزلت في هذه البقاع، وكل الأنبياء جاءوا في هذه الأراضي الثلاث. ويا إخوة الإيمان، هذه السورة، سورة التين، مذكورة في الإنجيل بألفاظ مختلفة بنفس المعاني، وينقل هذا الذكر الإمام ابن القيم في كتابه الشهير هداية الحيارة، يرد فيه على دين اليهود والنصارى، كتيب صغير، يذكر هذه السورة التي جاءت في الإنجيل ناظرة سورة التين. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الإنسان يسمو ثم يرتكس حسب هذا التجاذب الشيطاني الرحماني. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أقول يا إخوة الإيمان، هذه جلسة ثانية نشارك فيها إخواننا في غزة، على باب من باب الأخص هي فلسطين، ولكن التي تدمر الآن هي غزة، غزة العزة. وهذا جهد مقل، والله يعلم قهرنا، وأنا لا أظن أنه يوجد مسلم على الأرض الآن لا يحزن ولا يتفطر قلبه كمدا وحزنا على ما يحدث لإخوانه. والله حينما استنفرنا قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ثم قال: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذا كذلك في سبيل الله، ولكن ما يحرك فينا الغيرة والنخوة ذكرنا الأطفال والمستضعفين والنساء، هؤلاء الذين إن لم تتحرك بدافع الإيمان والتقوى تحرك سيدي غير بالنيف. فهناك نساء ورجال نرى أشلاءهم تتطاير ليل نهار، ولكن في خضم هذه المعركة وهذه الظلمات. حتى ربي لما وصف في سورة الأحزاب قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، تاع الصحابة مسي القلب صل للرقبة بالخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ظنون شتى، كاين اللي يظن في ربي الخير وكاين اللي بدا يدخل الشك في ربي ضروري. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن في هذه الظلمات في احلك الظروف انقسم الناس الى قسمين وراهم من ربي. شو المنافقين شا قالوا من تخلطت في غزوه الاحزاب؟ ما طاوش يخرجوا يستنجوا الصحابه بالخوف، لاخاطش كانوا الكفار يتعاقبون عليهم. يجي ابو سفيان بالجيش يعاود يروح ابو سفيان، يجي خالد بن الوليد بالجيش، كانوا مازالوا كفار، يعاود يجي عكرمه بن ابي جهل بالجيش يتعاقبوا، يعني خمسه. ولكن الصحابه قلال يظلوا مقابلين، يعني قتلهم البرد والجوع، وليلهم كان نهارا، كان الليل كالنهار، ويتعاقبوا عليهم. ولكن يا اخوه الايمان هنا في هذه الظروف الصحابه بشر انضروا وقنطوا كاع، ولكن ما فقدوش الامل في ربي. مش كي المنافقين، شو القران جاي يقول؟ يقول واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. كاين المنافق وكاين ماشي منافق، مريض من قلبه. هو هذا المريض من قلبه جاي غير هذا المنافق، مريض ها مريض صاحبي مريض في قلوبهم مرض مريض. وراه مذكورين في سورة الأحزاب كذلك، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، ليطلقوا الإشاعات، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. إذا هذا المنافقين شين قالوا في غزوة الأحزاب والذين في قلوبهم مرض؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا ها هو رسول الله غرنا وغرنا ربي. كانوا يقولوا لنا غادي، خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب مين أعطاهم يحفروا الخندق؟ قالوا ما حفروا فرنشي خندق باش ما يدخلوش لينا الكفار، خاطر حنا قلال هما بزاف وديروا التراب من جهتنا ياك، وداروا جبل سلع من جهتهم. المهم القصة طويلة تاع غزوة الأحزاب. على كل حال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مين كانوا يحفروا منهم يعني سلمان الفارسي كان يحفر، طاحت فيه حجره كبيره ما تنحفرش. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يحفر في حجره تنحفر كما نقولوا حنا روشي. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اعطيني القادوم، حديث راه في البخاري، عطاه القادوم ضرب الضربه الاولى خرج نور، ضرب الزاويه خرج نور. هذه في احلك الظروف، هذه الحيه راهي كاع مخلطه ورسول الله يشوف النور صلى الله عليه وسلم، وضرب ثلاثة خرج نور. سلمان قال له يا رسول الله شفت النور ثلاث خطرات؟ قال لها ما لا شتة، قال لها شتة يا رسول الله، قال لها النور الأول بان لي فيه بان لي غادي تنفتح اليمن، اليمن كانت مسيحية، النور الزاوج شفت فيه بلي غادي ربي يفتح لي الشام والمغرب، والنور الثالث شفت بلي غادي ربي يفتح لي المشرق. وهذا كلام سمعوه المنافقين اللي كانوا مع رسول الله دايرين روحهم مؤمنين واللي في قلوبهم مرض. من بعد من تخلطت عليهم قالوا هذه هي اليمن اللي بغيت تنفتح، وهذا هو الشام، وهذا هو المغرب، وهذا هو المشرق. احنا ما طولناش تاني خرجوا نقضوا حاجتنا الى الغائب كرمك الله، ما طولناش تاني خرجوا نستنجوا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يعني هذا هو غرنا ربي وغرنا الرسول، لا حول ولا قوة الا بالله. والمؤمنين شا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب من شبوة خلطت قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذه طريق الجنة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خوتي احنا نشوف في ذخوتنا 500 في سبيطار ماتوا في ليلة على حسب الأرقام اللي تجي من الإعلام أو يزيد، بالإضافة لما تقبل ونذبحوا وندكوا إلى آخره. وآخر صورة شت يهودي يقول بالفرنسية، يقول أنا ما نفرقش بين حماس والشعب الفلسطيني. أنا وين ما نقتل؟ وين ما نقتل؟ طفل شيء قال بالفرنسية يسون ديبروني دو لا ميم أن، قال معناها راضعين نفس العقد، قاع يكرهوا اليهود وبتلبر. هذا سياسي كبير يصرح بهذا بدون حياة في القناة الفرنسية بدون حياة. هذا ما يخلعش، يخلع المسلم اللي يضحك وخوه ينذبح. يا ما نقول لك عاونه، بطل من الضحك، بطل من الضحك ولا غير ذو الايام كونك تراس وراجل. هذه غير جنازه كنا تضحك قدام مولاها، عيب عليك. هذه ماشي جنازه ولد خويا، هذه مجازر. وين راك عايش؟ وين راك؟ وين راك؟ الناس كي تشوف هاد وسائل التواصل تشوف ناس درجات حتى في الكومه سكومه كومه يضحك عن حيط ويلعب عادي وما كان والو الى اخره. والله لا همته مقابلة كرة القدم أكثر من القضية الفلسطينية. وحليف غير حالف. كاين هذا النوع. شتوا ردونا؟ شتوا التفكير تاعنا وين واصلوا؟ يعني الهم تاعك وين هذاك يربح يربح. الآخر الهم تاعه المطويات اللي سيادة سيادة. نقزوا بهم على اليهود، هو يبيع بهم الكاشيات، يوصل به ليفريزون تاع الكاشيات. شد بغاو وليداه يموتوا في النجوم والزينه والكباريات كرامكم الله والاسقاط. هذا مستوى اولادنا. ولهذا هذا الوليدات تاع غزه اللي نرى لهم انا تيجان الرؤوس. حياو فينا، حياو فينا، ما معنى الرجله؟ حياو فينا. احنا شكون؟ احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. يا صاحبي يا صاحبي، اشجع الرجال وانقى الرجال وازكى الرجال واشرف الرجال، كنتم خير امه اخرجت للناس. خير باب، باب الخيريه، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الايمان مو راهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا خوتي، وكنت تقرا هذه الايات غادي تلقى اليهود موراها يوصف فيهم ربي في آل عمران. وسيدي رسول الله نذكر في خمس صور كلها تحقيقا. نذكر ماشي معناه هو تحقيقا، لا، هو تاع شجاعة، هو يفك أسر المظلومين في العالم والمقهورين ويرفع صوت الظلم عن المظلومين. ماشي أمتها تولي مظلومة، أمتها ترفع الظلم. الأولى في آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل هاو القتال. والزوجة راهي في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. سورة الأحزاب لا نذكر فيها الروح، كاع قتال. إلا توالت تاعك تتكلم على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. سورة ثالثة سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة رابعة سورة الفتح الحديبية. والاسم الخامس هذا كاع جا محمد محمد محمد محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة الصف مبشر برسول من بقيه بعد اسمه احمد، فيها ان الذين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. والله اقوى سلاح يضربون به اعدائنا من يفرقوا بيناتنا. ما كاش حاجه كما من يفرقوا بيناتنا. كنا امه واحده، ردونا الدويلات مزقونا، ومن بعد هذوك الدويلات تمزقوا في عداتنا. ما قنعوش، قال اليمن الشمالية اليمن الجنوبية، السودان قسمه على زوج راه شويه فيه خطر. كبيرة عندها فلاحة توكل كاع العرب، اكسب ونوض الحرب في وسطها. ومن بعد ذوك الدول نوض بيناتهم الحرب. ومن بعد فتت فتت فتت حتى الجامع ولينا متنايفين فيه. الجامع هذا سني هذا المبتدع هذا جعران هذا بهرام إلى آخره. وأمور يسعها الخلاف تنوض الأرض عليها، الأرض تنوضها عليها. وتختبر اخاك بجسد الاستراحه ما يديرهاش معاش معايا. يا خي يضيق في الرؤيه يا خي. هذا الاسلام داير هذا؟ الاسلام ماهش جاي يحكم في وقت عمر بن عبد العزيز 22 دوله بثقافاتها المختلفه، بمذاهبها الشده، بارائها الفقهيه، فقهاء خراسان على طبع، فقهاء الاندلس على طبع. يا اخي هذا هو الاسلام. الاسلام واسع، اتحجر واسعا والحجر واسع، انت تحوس تضيقها. ضيق ضيق ضيق ضيق حتى تولي وحدك انت المسلم وحدك كاع ما كاش. ويوصل بك الحال تستشفى في خوتك. شتو وين وصلت؟ شفت وين وصلت؟ وصلت من يكل وتستشفى بلا ما تعبى ما لهاش فمه بصح بقلبك تقول خاطش ماهوش منهجي تاعي ها يوم القيامه يبان هذا هو وتكيف في الفتوى على حساب الحاكم تاعك كل واحد يكيف في الفتوى على حساب ارضاء الحاكم تاعه وطلع النهار فات في المنديله في الثمانينات نعقل انا في 82 واحد شاعر تاع موجون كاع ومن شاف الانتفاضه بدات بداو الغراوي يقاسوا بالحجره هاو تخيل كون ما كاش الغراوي تاع غزالو يبداو بالحجره يا كنت القضيه راهي متحاكه الصيدلات يستلموا التطبيع ودوروا الارض وسكتوا الدوله 48 و 67 وقعدوا يسكروا يسكروا يسكروا حتى بقات فلسطين قد غزه نقطه ومع دي غزه منهم خرجوا روحوا لمصر روحوا عندهم يدعمكم الا بنتو هذا اما لا لو كان شي الاخرين من ثبتوا ما تقراش من المستشفى خليها تصبح هذه بلادي وزين انا ها هو زلزله كتلت 50000 في الطرق زلزله في مراكش كتلت فيضانات كتلو ولا ما كتلوش في ليبيا كتلو اكثر ولكن هذو كاع شهداء ان شاء الله هذو كاع تاع الغرب والغرب بصح ذو شهداء اشرف هذو هم ميتين في اشرف معركه مع امقت عباد الله اليهود في اطهر ارض هي ارض الشام هؤلاء كانت الموت موت يا هذه هي الموت هو هذه هي الموت وش راه يقتل ويحيى ويموت هو ربي على حسب الطيارات عمر مختار في ليبيا قالوا له الطيارين عندهم طيارات قال لهم الطيارات يطيروا فوق العرش ولا تحت العرش قالوا له تحت العرش قال لهم احنا عندنا فوق العرش هذا الرجال جيفهم كوردا بصح حرر ليبيا حرر ليبيا من الطيارين احنا خوتي عماونا احنا سايقين ما قلت الخطره اللي فاتت ردونا باللي مأمنين باللي قوتهم اكثر من قوه ربي ربي احنا الله اكبر غير بالفم كي تقول الله اكبر معناها كاع اللي مقابله اصغر ولكن قلبك فيه ملكان اكبر والروس اكبر وامبوسيبل نغلبو ذو امبوسيبل نقول لك علاه ماكش مؤمن ومانيش مؤمن ان تنصر الله ينصرك احنا ما نصرنا جاوبي احنا بغيت تنصر فلسطين توب توب زين تنصر فلسطين قالك ما عندي ما ندير بك تجي عندي توب نهار اللي تتسقم انت وتسقم روحك يولي دعاك مليح وتولي مليح مع ربي ربي ينصرنا على القراده والخنازير كم شاء وتحسب هذه كما قال واحد للداعيه قال له وين تيتوحد وضعك قال له من هان اللي تضرب من اسرائيل ضربه مليحه مليحه مليحه توحدوا ديرها ربي به توبنا به توبنا بني اسرائيل مش اسرائيل اسرائيل رسول عليه السلام فهذا الغنيونات كيف بداوا يقايشوا قلت لك اخويا هما ولي برك هذا غير غنوينا هما برك لهم لا في القضيه الفلسطينيه يوخروا هما ما تبقاش ما بقاش ما بقاش ما بقاش ماتت فلسطين من ذاكره الامه وحنا قضيه فلسطين ماشي قضيه ارض ارض عندنا احنا فاني اراضي راهي تنتهى قهوه في الاهواز وفي شنو يذبحوا في خوتنا والهندوس اللي الاعلام تاعهم في الهند قاعد تعرف اليهود يظلوا يحرقوا في خوتنا ولكن احنا ارض فلسطين عندها خصوصيه ارض فيها القدس فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرمزيه تاع الامه معناها هذا الارض تخضع للاقوى وللاتقى معنى احنا بينا واليهود معركه بين عقيده صحيحه وعقيده فاسده معركه بين قدس وهيكل مزعوم معركة بين قرآن وتوراة محرف قرآن دعا هذا الله بالحفظ وتوراة حرفوها اليهود هذه معركتنا نحن حينما دخلنا التاريخ لم ندخله بداعش ولا بالغراء إنما دخلناه بالقادسية واليرموك احنا عندنا بلال من خير من أبي لهب أبي لهب بعد من رسول الله لكن مسخها الكفر وبلال جاي من الحبشة لكن عزها الإسلام وعمر بن الخطاب من جاء دخل القدس بيدين فاتين قال ابو عبيده راك تقول لي راك لابس المقطع اسمع يا ابا عبيده نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله على سباحه سوره سباحه تاع بني الناظر تاع الحشر تبدا سباحه لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ليهود من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم شحصونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. ادوا العبرة، ادوا يا أولي الأبصار، ادوا العبرة منهم ووزنوها على وقتكم. اعتبروا هي من العبور، تعبر من قصة يلا يقول فيها القرآن إلى واقعك. والقرآن كي تقرأه في وسط المعركة تتفجر ينابيعه وتزداد صوره الفنية الفنية جلالاً. شوفها هاك، شوفها هاك، صافي وقت الركود والجموع بكر وعمر وخالد وعثمان وعلي إلى آخره. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن إخوة الإيمان. يسمع للصحابة اللي في وقت قياسي بدلوا ظلمات الكفر فوق الأرض، ادغال افريقيا مشارق اسيا الى اخره، وصلوا بالاسلام. احنا مسلم راهي عنده رؤيه ضيقه ضيقه ضيقه، هذه من الجهل، من قله العلم. وكما يكونش هو عنده علم اللي يجي يسبق يدير عليه. واحد سقسوا على افريقيا، على اندونيسيا، قالوا له دينها كي داير، قالوا اندونيسيا لمن سبق؟ اللي يسبق عليهم الاول، رافضي سني صفوي اللي يسبق يديروا عليه. هكا راهي عقولنا، العالم اللي عنده اعلام هو اللي يقنعك، واللي ما عندهش اعلام مردوم. وتحسب العلماء كاع تختصروا في زوج علماء فوق الارض، باقي في علماء كاع ما كاش. فهذا الغراوين كي كانوا يقاسوا اخوتي، انا ما نقولش غراوين، نقول تيجان الرؤوس واستسمحهم ونقول هم خير منا. كما قال ذاك العالم، ماشي انا اللي نقول خير منا، ربي قال فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. هما خير، هم خير. سيد الناس فهموا شهي الموت، كان الموت ما تفهم، اصعب مفهوم هو الموت، فهموها وشربوها. سقسوا غريان قالوا له انت من تكبر شات بغيت تولي؟ قالوا كاع شفتوها بالفيديو. قالوا من احنا في فلسطين ما نكبروش، احنا نموت صغار ما نكبروش، احنا تمشي تاع الموت ما نكبروش، راكم كبار، احنا لنا صغار صاحبي. فلسطين دم هذا وين راه يروح؟ ديك غزه هذيك راهي تعطينا هي الاوبوزيتيف والابوزيتيف باه نحيو رانا في الكومه، هي راهم يزيدوا لنا في الدم، عندهم دم فائض، دم تاع رجل بصر، دم تاع نيف وانف ونخوه، راهم يزيدوا لنا فيه. يا الامه الميته نوضي نوضي، حنا الباشوك تاعكم نوضوا. تعرف على والو خوتي، شاو لي ذل بنادم، حب الدنيا. كي تبغي تعيش صايم تحبها تحبها، سكنه زينه الفوتيريات كليم اللي يستركي ذاك داير، ها ما تنجمش تبطل. والعالم دا واقف هاني ما ينجمش، الفتوى تولي على حساب اللي يشترك وعلى حساب الفاينانس الفتوى. ما ينجمش يا صاحبي، لقد كان لكم في رسول الله، سيدي رسول الله يرقد على الحصير وكلا الشعير وعمره ما شبع صلى الله عليه وسلم الا بعض الليالي وربط الحجره، هكا كان رسولك صلى الله عليه وسلم. لو كان اراد يرد له ربي الصافا قال له رد لك الذهب. اللهم احيني مسكين، مسكين في الاسبري في الروح، مسكين مسكين في القلب صلى الله عليه وسلم. والا هو غاني، غاني تاع الاغنياء، لان اغنى الاغنياء هو افقار الناس الى الله. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. بداها بالعزيز الحكيم، شوف ذي صوت الحشر، بدات بوصف تاع ربي وكملت بالعزيز الحكيم وكملت باسماء الله. هو الله الملك القدوس السهاب، هذوك خايفينهم وناسين ذا، هو اللي خرجهم من حصونهم. بغيتوا العزة اصبوا في العزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا والله ما تسلكك ملكا من احد، كافر يكره، كي يكره محمد صلى الله عليه وسلم يكرهك، انت ما تجيش مخير من راسك، يكرهك خاطرش انت من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يكرهك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. تدخل في الصف حتى تتبع ماشي تتبع امي لماذا حتى لما تتبعش زين يقول لها ما زلت فيك ريحه الدين هما زين راه لا لا لا لا لا لا لا لا لا فيك ريحه محمد صلى الله عليه وسلم قلع ريحه محمد محبك حتى تتبع ملتهم هذا هو مولدك النبوي اللي بغيت تحتفل هذا هو ربيع الاول اللي بغيت تحتفل هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تولي فيك عزة رسول الله وشيم رسول الله ونيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي قال لقد كان لكم في غزوة الأحزاب نزلت هاي السورة مورها جاءت ولما رأى المؤمنون الأحزاب اللي كنا نقرأ بها ثم يا إخوة الإيمان هذه السورة على الحشر كي تشوفها مغلفة من فوق مذكور فيها ربي وفي آخرها مذكور ربي كيف تقدمها؟ الآية الثانية تذكر اليهود كيش خرجوا واللي قبلها الآية اللي قبلهم تذكر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر زيد تقدم تذكر المهاجرين والأنصار وتتالي الأجيال المؤمنة والذين جاءوا من بعدهم زيد من هي يطلع والذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين ألم تر إلى الذين نافقوا شحال منهم شحال يقولون لإخوانهم الذين كفروا خوتهم كان عرب منافقين خوت اليهود يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب هاو لئن خرجتم لنخرجن معكم أيا دولة تعطي 3 مليون دولار عربية الكل يهودي انجرح كل يهودي انجرح عندك 3 مليون دولار غير رضا علينا غير اذكرني في البيت الأبيض اذكرني في البيت ما ينفعك لا كونغرس لا بيت أبيض لا كنيسة لا والو حنا كاع شنو المشكلة حاسدين ولا ما يكونش معانا بنادم ما ننتصروش لا تعرف علاه ما ننتصروش خلينا ربي عادينا ربي حاربنا ربي هذا هو ها وليدات فهرهم يموتوا حنا لا حنا بغيناهم يموتوا في المخدرات يموتوا في علب بالليالي يموتوا بالخدامة يدبوهم في بعضهم بعض ليل ونهار ما طاق لا أمن ما طاق حاجة أخرى لا قضاء لا والو لا جامع ما سلكها لا جامع لا أمن لا قضاء لا منظومة شريعية لا قضائية لا خير والو فلتت الأمور هذا سرطان ينخرنا وربي يجيب ذي الغريوينة كاكونا من ذاك الذاك ينوضوا كاكونا يطحنوا منهم 3000 4000 ويعاودوا مساكين يعدون ويعاودوا ينوضوا والأمة لا يقدر يا إخوة الإيمان قلت لك شاعر تاع موجون احنا قلنا نقولها شاعر الموجون شاعر غير يهضر غير في المسخ والمرض ولكن مين تامل سوري ما نذكرش الاسماء مين تامل هذوك الطيور تاع غزامي كانوا جدد كانوا صغيرين في 80 قال داروا خطه قالوا يا جماعه احنا بغينا نقعدوا راقدين غير القايسوس خاطش الحجره يخافوها اليهود خاطش اليهود الحجره لاصقه فيهم مذكوره في القران ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره وشافوا موسى ضرب بعصاك الحجر الحجر طبق مو قلوبهم قعدوها وشافوا البحر ضرب ولا حجره ومشاو فيه ونطقنا فوقهم الجبل هو حجره ويوم القيامه ينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورا معاهم الحجره بالحجره قالوا اما نحاربهم بالحجره الحجره واه النيوكليير عندها الحجره هذه الحجره هذه ويدي فيها ربي البركه يقول معاها حب الله وخوف الله وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيكونوا ذو تقضي الحجر يوم اليارد بابا ما يديروا والو لكان ذا خاوي لان السيف بضاربه لان اليهود في 67 مين حاوزوا المسلمين من الدبابات ياك خرجوا بعض المسلمين خرجوا هربوا الدبابات عرب هربوا صابوا تصاوير تاع ام كلثوم وصالح حكم كتبوا ان جيشا فهموني ذا العباره من عيب نقولها بالدارجه إن جيشا يفكر بنصفه الأسفل لن يغلبنا تا جنس ذوبون في الجنس ذا مال جهة أخرى ولا تتفكر شغل عليهم هذا الشاعر قال يا تلاميذ غزة تعلمونا بعض ما عندكم فإنا نسينا علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا كيف مصاصة الطفل غدت سكينة كيف دراجة الصغير صارت كمينة يا مجانين غزة خاش قالوا مجانين بالحجرة بيتبهو أهلا بالمجانين إنهم حررونا فاني الثورة قالوا عليهم مجانين هذا قالوا بياعة ثورة نشوفوا ذوك لي فيديو تاع البياعة يا ما ديروش على ذو يا فرنسا هي اللي رباتنا هي اللي قرشتنا هي اللي عطاتنا وكان مشينا ماشي بيا دم وكنا تعاودوا ندسوا في الله كاع عندكم غادي تجي فرنسا تبعيكم هذو كاينين كانوا كاينين وعندهم اسم تاع الجزائر وكاع ونكوا وكاع وا وا وا هاو هادو مازال فروك الجهه تاعهم كاين مازال جرى الفروك يا مجانين غزه اهل بالمجانين انهم حررونا قد خرجتم من شقوق الارض تزرعون الارض يا سامينا لا تسمعوا اذاعاتنا لا تقرأوا منشوراتنا هاتوا حبالكم واشنقونا لا تقذفوا الحجاره كلها ادخروا بعضها سنجد سنحج سنه عندكم كي ترجمونا نحن الشياطين الى اخر القصيده كلام كلام ترى كنا مع احد العلماء في العاصمة تاع الجزائر وانشأ يقول قصيدة كبيرة خاطر الأمة لو بداش تبغي الراية ما تكونش إسلامية علاه ها هما غير الحبيبات الراية الإسلامية عطاو لليهود صفعة ما داوهاش في حياتهم ما نقولش كارونتوي في حياتهم مع المسلمين داوها مع الإسلام داو سلطات كبار قال لهم خلقني ربي بها نقتل اليهود كان يحبهم أقرأت شو كتابه اسمه كفاحي بالتالي هنانا من الألوف في بولونيا والبرايت تعرفوها اليهودية المسمومة ويهود بولونيا أما لا هذا الصوت الصدمة راهو يقول هالصدمة جاتهم صدمة نفسية خاطش كانوا طرمون كيف اللي ما يمسهم والو احنا جيش أقوى جيش في المنطقة احنا المخابرات تاعنا لو كان تنهد يسمعوك ولكن يا اخوي ذقتوا ومازال حشمانين تقولوا العدد وسيادكم عندهم العدد واصحاب النظريه جاوا فاي يقول لك هما سمعوا لهم يدخلوا يقتلوا بها بعيطهم فرصه بها من بعد يعيدونا رسم المنطقه حلل اول حلل في الشراط اوعد موالفينك اللي تحت الحليب فاذا جاء قوم رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من النور فاذا ذهب الخوف سلقوكم سلخوكم بالسنه حداد لسانتهم حاده اكثر من السيف اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الحساب لم يذهبوا وإياك الحساب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يا درى شدروا يا درى شكون غلبوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا القرآن حينما تقرأه في جوه المناسب يعطيك من الكنوز فلا يحتاج إلى تفسير وإلى تأويل يفهمها العامي ويفهمها القارئ هذا الداعي هذا العالم منقوش داعيه غاطع فانشأ يقول شوف يا امتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح نندد ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح سموا الحقائق باسمها فالقوم امرهم صراح هو يقول لك انا يهودي وانت حشمان تقول مسلم هم يقول العربي عربي تسمى خرجت كاع خوتك المسلمين هم ما عندهمش قضية القدس هما هم باكستان خاطيها وعندها النووي هم ماليزيا خاطيها هم اقتصاد كي داير هم اندونيسيا خاطيها ثلاثة أربع مسلمين هم هو بعد المسلمين وراهم هم يا عربي يا صاحبي يا عربي تسمى ترد لي أبو لهب خدمة نبيلة يا مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود كما قلنا في الجلسه اللي فاتت ما قالش عرب اليهود كاين عرب يهود تعرفوا كاين عرب يهود دخلوا فلسطين بالفيزا من 1930 ومن بعد دخلوا لها بالدبابات عرب سموا الحقائق باسمها فالقوم امرهم صراخ هاتوا مليونا من هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساعة. قالوا من مليار عطوني غير مليون، ثم مليار مسلم عطوني مليون من كل زعمك من كل ألف واحد بان هذا. هتخيل هذا غري وين جات عندهم طيارة في بالكم انحروا الأرض طيارة واحدة في بالكم. كاين كلمة نقولها أخوتي في خضم هذا في وسط هذه الموعظة، ما نقولش خضم، كاين بعض الناس اللي في ذي القيس راهم يثبطوا في خوتهم، يثبطوا في ذي القيس تثبيط ويلوموا. هذا ماهوش وقت عتاب، هذا وقت تثبيت. إلا كنت تحمل شعار تاع ربي فثبتوا الذين آمنوا كما قال ربي للملائكة، خوتك يحتاجوا كلمة تاع تثبيت. أحد الدعاة خطرة دار ما قال في جريدة دخلوه لسجن انفراد، جاء هو يقول جاني الشيطان قال لي يا فلان هذا السجن اللي دخلوك ليه على ذاك المقال اللي كتبته، يا هل ترى كتبته لوجه الله ولا كتبته باتمان شجاع؟ إذا كتبته باتمان شجاع راك خسرت الدنيا والآخرة، راك في الحبس وما ربحت والو مع رب. قالوا غمتني ذي الفكرة، غماته خاطش ويد. شوف كي تدخل واحد يكون في الجهل وتدخله الشر، هذا أكبر عقوبة تعاقبه بها مسكين، أكبر ظلم تسلط عليه. وهذه اللي كانت دايرتها فرنسا مع المجاهدين في الجزائر، دخل في الشر للشعب باللي هذا، والشعب ثاني بعض الشعب يعوق ماكلة باللي ذوما غادي يديروا والو، غادي اللي يدير عليهم غير يكمل روحه، غير يكمل روحه. الحمد لله يا ابن عمي خطرة تقول الحمد لله ما جاش في وقتنا هذا الثورة أصلا، فاحنا راه على فيزا يبيع كاع ما هو بوه وجده وجدته وناس. هذا خاشيد شاريمو كان ياكل كرمك الله في الأعضاء التناسلية، شاريمو ما تنطق الرجالة ما نطقتش، نساء ما نطقتش، تترفد بومبا في وسط مريقلة بطروا ميلي تبغى تحطها، تفوت طروا ميلي وما يفتشوا في الفطريك تكراطي عليك. هذا قلبه ليش تعرف؟ عمران حسب البطولة هذه بالمخدرات والسيوف، هذه راك أورشون كاع ولدي، بطولة ماهيش هنا البطولة، تبدا بقهر هذا النفس، أشرس المعارك على مستوى القلب، القلب اللي يولي تعرج عليه، القلب ماشي البرا، القلب يولي تعرج، خصنا الإيصال تاع الحديد تاع القلوب. قلوب بين اللي طلعوا المسك في القلب، المسك تاع ربي. فيل ما ينفعش الاسلام بالبقرة، لاطاي تاع فيل ما ينفعش الاسلام بقرة. هذو اللي شكوا ربي يقولهم في القران، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ما يدخلوا لك الشك وما يدعوكش للطيش والعجله يقول ابن كثير، ويقول ما يدخلوا لكش فن يستخفنك يعني من خفة. هذا القول الثاني الذين لا يوقنون ما عندهمش يقين، خاش ماكش تهدر لغة المثبط ولغة المجاهد ماشي نفس اللغة. يقول لك هذا الغراوين تاع غزة جروا على أمتهم الويلات، هذا صوت الشيطان على لسان الإنسان المخدر. وهذا الداعية قال لك من جاني الشيطان وقال لي بالك تكلم ما قال قاسك في الحبس وماهوش لوجه الله، قال لي قلت صاحبي تاع السيلون شكيت له هذا الهم اسمعني خرج، قال له شو شاي يقول لي الشيطان، قال له ويلك يا خالد هؤلاء سجنوا جسمك والشيطان يريد ان يسجن روحك، هذا وسواس، انت على الحق فامضي. لو كان هذا قبل الاحداث جيت لهم فيا مالك تتشرط لك، انا جايك تذبح وتنتقدك وانت تقعد تحلل لي. هؤلاء احيوا معاني العزه، قتلاهم في الجنه باذن الله، والنجاسات الاخرى تاع اليهود في النار اللي راه يقتل هو ربي مش الطيارات والدبابات، ربي يحيي ويميت. وربي كي خلق ذو خير وينادي لهم اجل خير تديهم حرب شريفة ولا خير يموتوا هارا فيا قوسا ها السكر بعد الخمم هاني مغيوز في السبيطار وطلع ويهود ويرجف هذه عشرة فلود هذه رسول الله تمنى يموت ويعاود يحيى ويموت ويعاود يحيى ويموت في سبيل الله خاطش اللذة تاعها ما كانش مختار هذه اللي قال عليها مين مات عبد الله بن عمرو بن حارث قاعد يبكي عليه جابر ولده قال له يا جابر ابكوها ولا تبكوه فوالله ان الملائكه لا تظله باجنحتها قال له يا جابر ربي قال لي بوك روح اطلب لي بغيت قال له يا ربي كيف شرط جابر هو جابر قال له يا ربي ردني الى الدنيا اموت فيك ثانيه هو في الجنه بغى يولي الدنيا يموت خطره اخرى قال له خاصك حلاوه الشهاده حلاوه الشهاده اكثر من الجنه قال ربي لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون يموت احنا كيما انا هنا غادي نموت اخويا ونهار اللي خبرنا الطبيب ثقافنا خلعه نهار اللي خبرنا الطبيب ثقافنا خلعه وكنت نسمع ضروب في مكالمه صوتيه من غزال ممراه لامها تسكن في مصر تقول لها امها ما تخافيش هما حوانيتنا هما حلولين وليداتنا لعبوا عاودوا دخلوا وكي تجي القنبله هو الاجل تاع الله هذاك الاجل جا ماشي القنبله الاجل الاجل الحافه ما يبكيش المرض ما يبكيش الاجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون الاوهام لان رسول الله في غزوه بدر من جا الجيش جاي تاع الكفار ما قالوش نوضوا حاربوا شنو قالوا قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قالوا جنة راهي جاية ما قالوش كفار راهم جايين جنة جنة حرس تمنع حرس تمنع وانا سمعت النظر قال سعد بن معاذ في غزوة احد قال له يا سعد سلم لي على رسول الله وقول له هاني نشم في ريحة الجنة مورا احد كان ياكل في حبات التمر قال كون يكبلهم لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انه لعمر طويل قال الحياة غادي تطول قاصدوك التمرات ودخل وقطعوه 86 ضربة قالت اختها ما عرفنا لا وجهها لا والو الا ببناني عرفتها بصباعها خاطش قال انا منعت الغزوه مع رسول الله في بدر لو كان نحضر في احد يشوف ربي شنو ندير هذا وقت النصره اخوه الايمان وليس وقت العتاب الذين جروا على انفسهم الويلات وعلى امتهم الويلات مشي هما اطفال غزه ورجال غزه اللي جروا الويلات هم اللي حولوا دولهم الى مجون والى مخدرات والى والى والى غرسوا الجبن في رجال الامه فضلا عن نسائها ومن يعيش جبانا ويموت جبانا خير ولا اللي يمذ الموتى وقد مرغ انوف الصهاينه على الارض ما يتوشو ناشو ما يتوشوكش تاهم دخلوا لك ماشي ما تخرجوك من الطنوقة وصوروا وحدهم بل ما يجيبوش الاخرين الصور تاعهم اعلام تاع المؤمنين طاير يصور يقول يوسف العون حجارة القدس نيران وسجيل واطفالها طيار ابابيل اطفالها طيار ابابيل كاين اللي عندهم ذي التحليلات الجوفاء اللي قلنا اخوتي يقول لك الغرب كان عارف هو حل لهم الباب وبانهم يدخلوا باهم من بعد هما كي يقتلوا تولي حجه عندهم هما يجوا يطحنوهم ويهجروهم نفذ وترسل في الاشاعه اللي تضفي على الامه الركود والجبن تولي مهما فعلنا تسمى نحن وفق مخططات الغرب نقول لك لا خويا هؤلاء كسروا هيبة إسرائيل كانت عندها هيبة تمرغت وقذفوا بها في مزبلة التاريخ وتبقى وصمة عار باللي دات صفعة وحطموا القيود النفسية ونسيتوا صفقة شاليط العسكري اليهودي كانت عندهم نظرية يقولون نبدلوكم عسكري بألف بدلنا واحد بألف خاش تو على ما يشوالو زعما هيا روح بدل روك بدل بدل يا صاحب نظرية الفخ هذه يسموها نظرية الفخ لماذا لا انت يا هاي انت عندك راس، انت الذي وقعت في الفخ. شو الفخ؟ شعور تاع الخذلان، استحاله هزيمه العدو. وانا يعني انني عارف ذي كلامي ما غاديش كي يوصل كلامي، احنا هنا رانا، ولكن ربي يوصل كيما قال عمر. عمر من كتا يتكلم مع ساريه فوق المنبر قال ولا يقول يا ساريه طف الجبل، يا ساريه الجبل، ساريه يكون يقاتل من قاتل في الشام، وعمر ينصح فيه من منبر تاع المدينه في الجمعه، كان يدير في الجمعه ولا يقول يا ساريه الجبل، قال مشده منا بلي ما يخلعوه من ظهره، ما فهمش انا في سوريا. قال له صح انت شده يا عمر بالنور تاع ربي، شكون اللي وصل؟ قال ربي يوصل. عنده جنود ساريه قال لهم سمعت صوت عمر وليت للجبل. هذيك تولي ربي تشوف العجب، اهلك كافي، صح تقولي ذو انبياء، اهلك كافي، ولا تخدم عندهم الشمس، الريح كلب يحرس، ريح تكنس، شمس تتزاور الى اخره. الكون يسخرها لك ربي كي تولي عندها، الكون يسخرها لك. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن الله، تحسونهم تستأصلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ونختم بهذه الآيات. ربي قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. احنا في وسط هذا الطوط القتيل اللي يدقدقوا فيه وليداتنا وبنياتنا، في وسط الصور عندنا امل، ما نفقدوش الامل. احنا عندنا امل، ما نكذبوش القران. حتميه زوال اسرائيل حتميه قرانيه. احنا ربي بدا في سوره الاسراء، اعطانا بني اسرائيل تكمل. ولهذا اليهود ما تحسبوش قاعد يبنوا في فرنسا، كاين اليهود ضد الصهاينه، وكاين اليهود ما يبغوش قاعد يديروا دوله. علاه؟ يقولوا احنا اللعنه تاع ربي علينا، كنا نتلقطوا نموتوا، كي نتلقطوا نفنوا، الا كنعيشوا مشرتلين، ربي شتلنا نقعدوا مشرتلين، منهم في امريكا، منهم في اسرائيل، يطاردوا في نتنياهو اليوم، ويدخلوا البرلمان ويديروا ثوره، يقول لهم وخرجوا من فلسطين، بغيتوا تقعدوا حيين، وخرجوا. عندهم عقيده، يا خوتي هذو يقاتلونا بعقيده، وحنا باغيين نقاتلوهم بحاجه اخرى، كي يقاتلك بعقيده يغلبك، كي تعتقد اللي بغا في حجره تغلب، اسمها النيه، النيه. احنا ما نقاتلوهم بحاجه فلسفات ارضيه، بوطنيات مزعومه، بقوميه مزعومه، ما تسلكش. هما رايتهم تاع التوراه، وحنا رايه تاع واحد اخرى، ما بغيناش نديروا رايه تاع القران. جايه عيب عيب في المجتمع الدولي، حقوق الانسان. منظمة الصحة العالمية دايرة روحها في لاسويس تبكي على اللي ضربوا سبيطار، هذو كاع متافقين ضرب ورانا هنا. بايدن يجي يقول ودي انا راني جاي كلام، جاي بانوريكم بين وقف معاكم، انا ماشي جاي نلومكم على السبيطار، انا عارف السبيطار ضربوه للارهاب وحصلوه فيكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم، شوف في هذه الظروف سوى القران يسجد، ولي للقران وسيرة سيدي رسول الله اتريح واعرف باللي ربي هو اللي يكتب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. عشر، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. كيف قرح واحد انتم تنجحوا وهم لا ينجحوا، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. العلم هنا هو الاظهار، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول، حتى لما تسيد النبي إسلام يزيد يمشي، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. احنا ما نعبدوش رسولنا، احنا رسول الناس صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. لما تسيد النبي صلى الله عليه وسلم محنة كبيرة، بصح الإسلام يستمر لأن الله حي لا يموت كما نطق به الصديق نهار هذه المحنه من كان يعبد وكم تعرفوها ولقد كنتم تمنون الى اخره. تقرا هذه الايات من سوره ال عمران ترى عجبا كانها تتنزل الان. نسال الله سبحانه وعز وجل ان ينفعنا بما سمعنا. اللهم يا ربي يا حليم يا قوي يا قدير لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. يا قدير يا مقتدر يا حي يا قيوم يا من لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء. اللهم انصر اخواننا هناك واربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم نكس رايات يهود واخزي اليهود واخزي الصهاينه ومن حالفهم من الكفار والاديان العرب. اللهم يا رب انصر اخواننا. اللهم يا رب انصر اخواننا. اللهم يا رب اجبر كسرهم. اللهم احفظ الاطفال والنساء والمستضعفين. اللهم يا رب المستضعفين لا حيلة لنا ولا قوة إنك أنت القوي العزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إنك تقول لشيء كن فيكون. ربنا أنزل جندك. ربنا أنزل جندك. ربنا إنه لا يعلم جندك غيرك. اللهم أنزل جندك لنصرى يا رب العالمين. اللهم ثبت الذين آمنوا. اللهم اقذف الرعب في قلوب من كفروا أعداءك وأعداء المسلمين وأعداء رسولك وأعداء الدين. اللهم ارحمنا واغفر تقصيرنا. اللهم اغفر تقصيرنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا توبة تنصر بها دينك. اللهم ارزقنا بها توبة تردنا بها إليك. اللهم ارزقنا توبة وأوبة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.